وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم اجعل عملنا كله صوابا واجعله اللهم خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الإيفاء بالعقود. عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن، وفي رواية خصلة منهن، كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها. هذه الأربع ذكرها صلى الله عليه وسلم وبينها، فقال: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. أربع بالتنكير، أي أربع خصال أو أربع خلال. من كن فيه، أي من وجدت هذه الخلال فيه، اتصف بها، كان منافقا خالصا، أي أن النفاق امتزج فيه فلم يخالطه شيء، فكان منافقا خالصا. ومن كانت فيه، أي منكم أيها المخاطبون المسلمون، من كانت فيه خلة من هذه أو خصلة منها، كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها. فإذا يدعها بمعنى يتركها، يعني فإذا ودعها أو تركها انتفت عنه هذه الخصلة. النفاق نوعان: نفاق يتعلق بالإيمان، وهو النفاق الأكبر والعياذ بالله، الذي يخلد صاحبه في النار، وهو الذي يضمر من الشك وسوء الاعتقاد في الدين ما لا يظهره. هذا النفاق الذي يتعلق بالإيمان، وفي نفاق عملي، فمنها هذه الخصال. النفاق العملي كثيرة جدا: حب الفسوق، إشاعة الفاحشة، والكذب، وحب الفجور، والإخلاف بالوعد، وفيها صفات كثيرة جدا. فذكر صلى الله عليه وسلم أربع من هذه الخصال التي إذا وجدت، وهي من النفاق العملي، للنفاق العقدي الذي يخرج صاحبه من الملة. لأن النفاق إنما يكون إذا كان في المجتمع قوة، والمجتمع يكون على دين، فإن كانوا مسلمون وفيهم قوة، قد يكون بينهم جماعات كثيرة تبطن خلاف ما يعتقده هؤلاء، ويخشون لو أظهروه لوجدوا من المجتمع عقوبة أو نبذ أو انتقام أو ما إلى ذلك، فيخفونه. ولذا ما كان في نفاق في مكة، يوم بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم برسالة في مكة ما في نفاق، لأن الناس ما يحتاجون إلى نفاق. الكافر يعلن كفره وهو في قوة في ذاك الوقت، المسلمون في ضعف، فلما جاء الإسلام في المدينة وانتشر وأكثر الناس مسلمون اضطروا إلى إخفاء النفاق، وكانوا يظهرونه بين حين وحين، حتى نزلت سورة التوبة وفيها يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فأسروا فما لم يكونوا يظهرونه، ما كانوا يظهرون النفاق. فالنفاق إنما يكون إذا وجدت دولة قوية ومجتمع قوي فيهم المسلمون والمؤمنون، ولا يرغبون أن يظهر أحد خلاف اعتقاد الجماعة، فيضطروا إلى إخفاء ما يسرونه. ولهذا كلما ضعف المجتمع وضعفت الدولة باعتقادها وتمسكها بدينها ظهر النفاق، ظهر النفاق العملي وظهر النفاق العقدي. تكلم الناس بألسنتهم وأشاروا ولمحوا. أخبر صلى الله عليه وسلم قال أربع، وكلمة أربع أو في رواية ثلاث، العدد ما يفيد الحصر، أي ليست هذه الخصال فقط هي التي يكون المتصف بها منافقا، لا، الأوصاف كثيرة جدا، وإنما ذكر صلى الله عليه وسلم هذه الأربع لكثرة فشوها، وأكثر الناس يلتزمون، أكثر المنافقين إنما يأخذون بها ويعملون بها، ولأنها هي مطية المرء الذي يحب أن يقضي أغراضه، فتجد فيه الكذب وفيه الحلف على غير صدق وفيه غدر لا يفي بوعده، لأن أكثر مصالحه إنما تتمشى على هذا المنوال. فذكر صلى الله عليه وسلم هذه الأربع الخصال لأنها أكثر تفشي بين أولئك الأقوام. قال ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها. النفاق العقدي والعياذ بالله صاحبه مخلد في النار، وهو معذب وعذابه أشد من عذاب اليهود والنصارى، يعني المنافقون في الدرك الأسفل من النار، وعقوبتهم لأنهم استهزأوا بالله وبالمؤمنين وحقنوا دماءهم وعاشوا مع المسلمين وهم يبطنون خلاف ذلك، يكرهون الإسلام ويكرهون الدين ويتمنون أن سوء العاقبة تحل بالمسلمين. ولذا كان يؤلمهم أن ينتصر المسلمون في المعركة، وكان يسرهم أن تحل بهم مصائب أو نكبات، كما فضحهم الله عز وجل في كثير من سور القرآن: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يفرحوا بها. ذكر الله عز وجل من أوصافهم كثيرة، ولذا هذه العلامة تتضح وتظهر إذا وجدت أقواما يسرون بأن أهل الكفر انتصروا على المجاهدين أو ضربوه، وإذا وجدت جماعة أنهم يودون أن اليهود تكون لهم الشوكة، أو أن النصارى في جنوب شرق آسيا تكون لهم الجولة وكذا، فاعلم أنه هذا منافق والعياذ بالله نفاق عقدي. وكل من تمنى كذلك أن يسود ويبطل شرع الله في مسألة، يرى أنه الحجاب لا يصلح في هذا الوقت، والمرأة لابد أن تتحرر، وما جاء في كتاب الله إنما يصلح في عصر من العصور لا يصلح في عصرنا، ويتمنى أن يشم من المسؤولين أي دعوة إلى مسألة خروج المرأة أو الاختلاط أو ما إلى ذلك، فمن صرح بذلك أو شمت منه رائحة فمعنى ذلك أنه يكره حكم الله، هذا كفر عقدي والعياذ بالله. صاحبه نسأل الله السلام والعافية مخلد في النار. أما أن يحب شيئا من الفاحشة مع إيمانه بالله، أو يحب شيئا من معاصي الله مع إيمانه بالله، فهذا من الكفر العملي، هذا من النفاق العملي. يقول صلى الله عليه وسلم: هذه الخصال الأربع إذا حدث كذب. قال: إذا حدث كذب، حدث بمعنى أخبر، لكن وما قال أنبأ، لأن النبأ يكون بالغائب، والتحديث أعم من الخبر. الخبر قد يكون عن شيء لا يعلمه، لا يدركه المخاطب أو لا يعلمه، والتحديث أعم من ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا حدث ولم يذكر المحدث به، ما قال إذا حدث عن شؤون الآخرة، ولم يقل صلى الله عليه وسلم إذا حدث عن شؤون الدنيا، ولم يقل إذا حدث عن غائب أو حاضر، لم يقيده بقيد، فدل على أن جميع ما يخبر به يكذب فيه لا يصدق. فهذه من صفات النفاق، هذه خل من خلال النفاق. ولذا المؤمن لما قال المؤمن يقول عنه صلى الله عليه وسلم لا يطبع على الخيانة والكذب، ما تكون في هاتين الخصلتين، لا توجد فيه هاتان الخصلتان، ما يكون خائن ولا يكون كذاب. قال: إذا حدث كذب، كلمة إذا شرطية، دل على أن الكذب متحقق منه، ما قال إن حدث كذب بعض الأحيان وبعض الأحيان، في غالب أحيانه أو في كل أحيانه لا يخلو من حديثه من كذب. ولذا دائما تجد الإيمان بالله على لسانه سهلا: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة، يعني إيه؟ يعني جعلوه وقاية لئلا تتهموا. ولذا إذا أخبرك بخبر أقسم بالله، ولو كان الخبر لا يقتضي قسم وهو كاذب فيه، والمؤمن يصدق، لأنه المؤمن غالبا إذا سمع كلمة والله العظيم ورب الكعبة ورب هذه البنية والذي خلق الناس وكذا، يخاف الإنسان يرهب من هذه الأيمان الغليظة، فيصدق بما قال وهو كاذب في تلك الأيمان. وأحيانا الخبر لا يستدعي أن يقسم فيه يمين، فتجده على فلتات لسانه أسهل ما تكون، لأنه يشك أن السامع يكذبه أو لا يصدقه. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله بأعمالهم إنهم ساء ما كانوا يعملون. وهذه من صفاتهم. فلما قال صلى الله عليه وسلم: إذا حدث كذب، دل على أن الكذب يقين منه ما يتخلف. ويدل على شيء آخر، أنه يكرر الكذب لا يتوقف عنه في كل حديث، لأن من مقتضيات إذا إفادة التكرار. إذا قلت: إذا دخل عليك زيد فأكرمه، ولو دخل في المرة الأولى فأكرمته فقد أتممت الواجب، فإذا دخل في المرة الثانية يجب عليك إكرامه، وفي الثالثة كذلك، وفي الرابعة، كلما تكرر منه الدخول وجب فيه الإكرام، لأن إذا تفيد التكرار. فقال: إذا حدث كذب، كل ما جاء حديث سواء مما اشتهر أو لم يشتهر، عرف أو لم يعرف، دار بين الناس وكذا، مع ذلك تجد فيه الكذب، ويكثر فيه اليمين والعياذ بالله. فقال صلى الله عليه وسلم: هذه الخصال الأربع إذا اتصف بها الإنسان كان منافقا خالصا. والكذب والعياذ بالله ذنب يجر من سوء عاقبة إلى سوء عاقبة، وقد يخشى على صاحبه إن استمر في تلك الخصلة أن الله يطبع على قلبه فيشرئب النفاق ويكون نفاقه عقديا مع العمل، كأولئك الذين أخلفوا الله ما وعدوه فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، وكذا هؤلاء. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. ثم وصف صلى الله عليه وسلم الصفة الثانية قال: وإذا عاهد غدر. عاهد بمعنى عقد أمرا شرطا شرطه على نفسه أو شرطته أنت عليه أو التزم بأمر، والالتزام نوع من الشرط، والشرط لا تفهموه أنه لا بد أن يقول شريطة كذا وشرطت عليك كذا، لا، هي الشروط كل ما يفيد أن المرأة إنما باعك على هذا الوصف واشترى منك على تلك الصفة وأنها مرغوبة عنده، وهو شرط ولو لم يصرح به. إذا قال هذه البضاعة بضاعة اليوم أو غد، إذا قلت غد قال لا ما أبغاها، يقول لك قال هذه بضاعة اليوم واشتريتها منه ودفعت الثمن ثم ذهبت، وإذا السلعة التي اشتريتها قديمة مر عليها أكثر من يوم، فهذا الذي باعك وفى بالشرط ولا لم يوفي بالشرط؟ ما وفى بالشرط. فلو سأل قال وين الشرط؟ ما في شرط مذكور. وقال له: يعلم أن المشتري إنما اشتراها على وصف لا يرغب في تلك السلعة إلا بذلك الوصف، فدل على أنه إنما اشتراها شريطة أن تكون مصاحبا لذلك الوصف، وليس بالشرط أن يقول شرطت عليك ولا أن يقول على أن تكون كذا. فإذا قال: أحب السائر عندك سكن لأسكن فيه، قالت: ركب فيه دش، قال: لا. قال: طيب أجرتك، فتمت الإجارة على ذلك، وبعد 10 أيام ركب الجهاز الذي لا يرغبه المؤجر، فهذا خالف الشرط. قال: ما بيني بينك شرط. قال: لا، أنا سألتك أولا ولو قلت نعم لما آجرتك، أجرتك بالتشديد خطأ، لما آجرتك. فقال: وهذا شرط. فدل على أن الشرط ليس بالضرورة أن يقول إنما آجرتك هذه الشقة أو هذه الدار على أن تفعل كذا أو على أن لا تفعل كذا، ليس بالضرورة أن ينص على ذلك. كل ما ظهرت فيه رغبة أحد العاقدين ويعلم الطرف الآخر أن هذا العاقد لا يتم العقد إلا بوجود هذا الوصف وشرط. ولذا إذا سأل ولي الأمر الزوج قال: هذه البنت أزوجك إياها على أن لا تسافر بها من هذه البلدة، هذا شرط واضح. ولو قال: يعني أنكحتك إياها شريطة أن لا تذهب بها مكان غير هذا المكان، هذا شرط واضح. ولو قال: أنا أرغب وهي ترغب أنك لا تنقلها من مكان، قال: نعم، موافق على ذلك، وهذا شرط، وإن لم يصرح بشرط. فيجب الوفاء بالشرط، فمن لم يوفي بالشرط فهو غادر. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم من صفات المنافق أنه إذا عاهد غدر. والمعاهدة ليس بالشرط أن يعطي يمين، لا، المعاهدة هي المعاقدة، وصل المعاقدة من العقد لأنها تفعل باليمين، فعاقده على ذلك بمعنى أنه وافق على طلبه أو أنه أعطاه في الظاهر المطلوب منه، وأنه بغير ذلك لا يتم هذا العقد، فمن لم يوفي بالشرط فهو غادر، ولذا يقال فلان غدر بفلان. غدر بفلان أعم من أن يفهمها الناس أنها خاصة بالشروط الموثقة بالأيمان الغليظة، لا، كل ما كان فيه وصف يرتضيه أحد العاقدين ولم يتمه الآخر وهو إخلال بهذا فهو إخلال بهذا الوصف وغدر بالعهد. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم من صفات هذا المنافق: إذا عاهد غدر. ومن عقوبة والعياذ بالله بهذا الذنب أن الله يسلط عليه من يغدر به في الدنيا من أهله وذويه أو أقاربه وأصدقائه أو من بعيد. ومن عقوبته في الآخرة أن الله عز وجل ينصب له لواء عند سته، عند عورته. اللواء بمعنى علامة يافطة كبيرة مكتوب عليها هذه غدرة فلان، وقد تكون أكثر من يافطة تعلق أو تنصب، يمر عليها الناس في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يبدو عليه يمر عليه من أبناء آدم من ذريات آدم من فوق حتى أن تقوم الساعة، كل الناس يمرون يقرؤون. فضيحة والعياذ بالله، وخزي، نعوذ بالله من الخزي في الدنيا والآخرة. والإنسان لا يستهان بهذه المواقف التي فيها خزي، فيقال هذا غدرة فلان، فيخزى في ذاك الموقف، يمر عليه الصديق والقريب والبعيد، فإذا رأوه نظروا في هذه اللوحة المكتوب عليها كذا، ونظروا في صاحبها، وليس هناك موقف أخزى من هذا والعياذ بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم في صفة هذا المنافق، قال: إذا عاهد غدر. ولذا الإنسان إذا أتم صفقة أو أعطى شرطا يجب الالتزام به أو يتحلل من صاحبه. وإذا مضى، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا عاهد، دل على أن كل عهد يدخل فيه لا بد أن يغدر، وهو وصف أصبح جبلة متعلق به لا يمكن أن يتجرد عنها. والشيء الثاني أن كل عهد دخل فيه يتوقع منه الغدر، والمؤمن عاقل، إذا وجد من امرئ هذا الوصف فليحذره، فإذا وقع ثانية فهو مغفل، وإذا وقع ثالثة فليحاسب نفسه، دل على أن إيمانه حتى إسلامه مخلوط فيه، وإلا ما يكون الإنسان أبلح بهذا. المؤمن ما يلدغ من جحر مرتين، قد يخدع مرة ومرتين بالأيمان الغليظة، لكن بعد ذلك ما يخدع. فإذا علم منه هذا يعلم أن هذا فيه صفات المنافق، يحذره من هذا الوصف. يقول صلى الله عليه وسلم: وإذا من صفاته، قال: إذا وعد أخلف. إذا وعد أخلف، الوعد هو أن يمني الإنسان الآخر بأنه سيأتيه بالغرض أو يلبي حاجته أو ينفذ الأمر الذي المتفق عليه في موعد أو دون موعد. فمن وعد إنسان أنه سيأتيه، ومن وعد إنسان أنه سيعطيه سيعطيه، ومن وعد إنسان أنه سيذهب معه، ومن وعد إنسان أنه سيضيفه، كل هذه من الوعود التي يجب إنجازها. وأما ما يسنده بعض الناس أن الوعد ليس بلازم وينسبونه إلى المالكية، ما فهم المعنى. الوعد غير لازم بمعنى أنه لو جاء عذر يمنعك من الإيفاء به ما يلزمك هذا، الموعد بيني وبينك أن نلتقي عند السارية، ثم جاء طارئ يمنعك من الذهاب إلى هناك، ما هو أهم وضرره أشد، لا يلزمك في هذه الحالة. وإذا وعدته أن تعطيه 100 ريال نهاية الأسبوع ثم وجدت أن المال لا تستطيع تجميعه، أو وجدت من يطالبك به، أو لم يتيسر، ما يجب الوفاء به، فمعنى أنه لا يلزمك عند الحاجة. أما أن تعد ويقال لا يلزم الوفاء بالعهد بالوعد، وأخذوا منها مطية حتى أنهم أجازوا للتجار أنهم يبيعون بالعينة ولا يلزمهم الوعد، فيقول اذهب وقل اشتري لي هذه السيارة ولا تلتزم، وإذا اشتراها جاز له أن يقول لا أبيعها لك، وجاز المشتري يقول لا أرغبها. لا، ليس كذا، هذا لا يجوز الخلف بالوعد من صفات النفاق، ويجب الوفاء بالوعد، فمن وعد شخصا على شيء يجب الوفاء به إلا إذا كان هناك عذر، لا يصح ولا يقوله مسلم. ومن قاله من الفقهاء إنما قاله بقيد، من أجازه إنما أجازه بقيد، ودل على أن هذا الوعد من صفات المنافقين، وأن المنافق كلما وعد وعدا لا بد أن يحصل منه هذا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم وإذا الخصلة الرابعة، وإذا خاصم فجر، من صفات المنافق أنه إذا دخل في خصومة مع أحد الناس يفجر. خاصم دخل في خصومة، أي دخل في نزاع على حق من الحقوق، أو كان معتديا، قال فجر. الفجور الانبعاث في المعصية، ينبعث فيها لا يتقيد، وأصل الانفجار خروج الشيء بقوة. أقول نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينة، انفجرت أي خرج الماء بقوة، ولذا يقال انفجر الشيء بمعنى خرج وأحدث صوتا فيه قوة. الانبعاث في الشيء والتمادي في الخصومة، والتمادي في الخصومة معناه الميلان عن الحق والإصرار على الباطل وعدم قبول الحق والميلان عنه ودفعه بأي وجه، فهذه من صفات النفاق، لأن المؤمن قد إذا خاصم رجع لانا وعاهد واكتفى الشر وتذكر الله وكف وذهب، هذا يتمادى يبطل الحقوق ويتحاشاها ويتفاداها ويستمر في النزاع ويظهر أنه على حق وهو على باطل، وهذه من صفات النفاق، وهذه تظهر. وأخبر صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات وهي ظاهر. الفجور في الخصومة يظهر، إذا وجدت الإنسان يعلو صوته في النزاع ويتكلم بحق وباطل، فإذا دخل الناس في الصلح وعرفوا القضية ثم عرضوها على ذاك المبطل أظهر ميلانه عن الحق وعدم قبوله به واستمر فيه، فاعلم أن فيه خصلة من النفاق، اعلم أن فيه خصلة من النفاق، والدوام عليه والعياذ بالله قد يجر صاحبه إلى سوء العاقبة، كما أخبر الله عن المنافقين أن من المنافقين من كان يستهزئ ويجعله مزاحا، فأنزل الله عز وجل في ذلك قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. المنافق من صفاته كثرة الحلف ليروج ما يقوله عند المؤمنين، وأن الحلف يجعله وقاية من أن يكذبه الناس، وأن من صفات المنافق أنه إذا عاهد غدر، وإذا عاقد لم يفي بوعده ولا بعقده. هذه الخصال قريبة بعضها من بعض، لكنه صلى الله عليه وسلم نوعها ليدل على أن القول فيه نفاق، وأن العمل فيه نفاق، وأن عمل القلب فيه نفاق. إذا حدث هذا في القول فالكذب من صفات المنافقين، وإذا وعد أخلف هي قريبة من التحديث. وجاء في رواية أخرى: وإذا اؤتمن خان، إذا جعلت الأمانة عنده في الغالب لا يفي بالأمانة، يخونها. ومن الأمانات السر، إذا أقضيت له سر هذه أمانة، مع ذلك افشيها لغيره، تقول: يا أخي من باب النصيحة ترى فلان كذا وكذا وكذا، يعني ظننت فيه الخير، وهذا فلان يعمل كذا وكذا وذاك شرير أو من أصحاب الشر، وأردت أن تحذره، ويذهب يأخذ هذا القول يلقيه إلى فلان يجعله من باب الفتنة، أو يأتيك فيسألك كيف الطريق في هذا، تقول: هذا الطريق غير لا يصلح السلوك فيه، لأن فيه أناس يؤذون المار، فيذهب فيقول فلان يتكلم فيكم، يقول أنتم مؤذون وأنتم تسعون في الأرض فسادا. فهذا لا